الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل شرحنا لكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الغش والخداع. والغش والخداع كلمتان معناهما متقارب. والغش كما قال أهل اللغة هو ضد النصح، الغش هو ضد النصح. وإذا كان النصح هو إرادة إيصال الخير للناس وللغير، فإن الغش هو السعي في إيصال الشر إليهم، ويدخل في الغش خلط الرديء بالجيد. فالإنسان إذا كان له سلعتان، سلعة جيدة وسلعة رديئة، وخلط إحدى السلعتين بالأخرى دون علم المشتري، فهذا يدخل في الغش، هذا يدخل في الغش الذي هو ضد النصح، ضد النصح. وأما الخداع فهو أن يبدي الإنسان خلاف ما يخفيه، هذا هو معنى الخداع، أن يبدي الإنسان خلاف ما يخفيه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة. ذلك لأن الإنسان إذا كان في حرب مع غيره، مع عدوه، فإنه يحاول أن يبدي له أشياء وأن يظهر له أشياء خلاف ما يبطن، وخلاف ما يعني يخفي، وذلك لينال منه، لينال منه وليتمكن منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. إذن هذا هو معنى الغش والخداع، وهما محرمان منهيان عنهما كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في النصوص. ذلك لأن المسلم والمؤمن يحب للناس ما يحبه لنفسه من الخير، ويكره للناس ما يكرهه لنفسه من الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا هو يعني حال المؤمن ووصفه، فهو ناصح للغير، يحب الخير للناس، يحب أن يوصل للناس الخير. وهذا بخلاف الغش والخداع، فلذلك نهى عنهما الشرع كما سيأتي في هذا الباب. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الغش والخداع. والإمام النووي كعادته ذكر تحت هذا الباب آية من القرآن الكريم، قال: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، لأن الإنسان إذا غششته أو خدعته فإنك تضره بذلك وتدخل عليه الضرر والأذى بذلك، فهو يتأذى ويتضرر بغشك وبخداعك. فدلت هذه الآية بعمومها وشمولها على عدم جواز الغش والخداع، ولذلك أوردها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب بعض الأحاديث، فقالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. قال رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا الحديث فيه نهي للمسلم أن يتقاتل هو وأخوه المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يرفع السلاح في وجه أخيه المسلم وأن يقاتل أخاه المسلم يعني دون يعني دافع شرعي ومبرر شرعي. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل، علمنا لماذا ذهب إلى النار؟ لأنه قاتل، قتل أخاه. قالوا: فما بال المقتول؟ لماذا المقتول يدخل النار أيضا؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان حريصا على قتل أخيه. والأعمال بالنيات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حمل علينا يعني معاشر المسلمين السلاح فليس منا، فليس منا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يفعل ذلك، فهذا ليس من أهل الإسلام، من يقاتل المسلمين فليس من أهل الإسلام، لأن الذي يقاتل المسلمين عادة هم الكفار والمشركون والأعداء. وعليه فالمسلم إذا تشبه بهم وقاتل أهل الإسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منه، قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن غشنا فليس منا، يعني الذي يعني يغش الناس ويخدعهم ويخلط لهم الجيد بالرديء دون علمهم، فهذا أيضا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المؤمن كما قلنا هو الذي يحب الخير لأخيه المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا هو يعني حال المؤمن وشأنه، أنه يحب الخير لإخوانه المسلمين، وبالتالي فمن غشهم أو خدعهم ف قد تبرأ منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: ومن غشنا فليس منا. وهذا يدل على تحريم الغش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن غش إخوانه المسلمين وغش إخوانه المؤمنين. قال الإمام النووي: وفي رواية له أي لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مارا بالسوق فرأى رجلا يبيع طعاما وقد جعله كومة، والصبرة هي الكومة، مر على صبرة طعام، يقول: فأدخل يده فيها، يعني أدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده داخل الطعام، فنالت أصابعه بللا، نالت يعني أصابت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بللا يعني في ذلك الطعام، يعني كان الطعام مبلولا يعني قد أصابه المطر كما سيأتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني ما هذا البلل؟ قال: أصابته السماء، يعني أصابه المطر يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ يعني لماذا لا تجعله واضحا وبارزا وظاهرا حتى يراه الناس؟ ومن يشتريه يشتريه على بينة، أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وهذه يعني موعظة للتاجر المسلم، فعلى التاجر المسلم أن يكون تاجرا ناصحا للناس، يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، وأما أن يغش الناس وأن يخدع الناس فيبيعهم السلع الرديئة الفاسدة يعني دون علمهم ودون شعورهم، فهذا مما تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، من غشنا فليس منا. ثم قال الإمام النووي وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، متفق عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه. النجش هو أن يساوم الإنسان سلعة وهو لا يريد شراءه وإنما يريد أن يرفع ثمنه، يعني التجار مثلا في السوق، يعني تاجر مثلا يبيع سيارة وقد التف حوله المشترون، فيأتي صاحب لذلك التاجر يتظاهر بأنه أحد المشتري فيساومه في تلك السيارة، قال السيارة هذه تمدها لي بمئة مليون وهي ما تسواش مئة مليون، فيساومه بهذه أو بهذا الثمن، يقول له تمدها لي بمئة مليون والآخر يقول له مازال. فهذا هو النجش، هذا هو النجش، أن يساوم الإنسان سلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد ماذا؟ أن يرفع من سعرها وثمنها حتى ينتفع البائع وينخدع المشتري، وهذا نوع من أنواع الغش والخداع. إذن فيكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر، نهى عليه الصلاة والسلام عن النجش لما فيه من الغش والخداع للمسلمين، ولذلك أورد الإمام النووي هذين الحديثين في هذا الباب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله وعنه أي عن عبد الله بن عمر قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، متفق عليه. قال النووي الخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة وهي الخديعة. إذن هذا يعني رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الشراح بأنه كان يعني ناقص العقل نوعا ما، وكان يعني يحب البيع والشراء، يعني لا يستغني عن التجارة والبيع والشراء، فكان يعني يبيع ويخدع في بعض الأحيان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكيا ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من بايعت فقل لا خلابة، والخلابة هي الخديعة، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيع بهذا الشرط، يعني بيع بهذا الشرط، يعني بشرط أن لا يخدعك يعني من تبايعه، يعني إذا بايعت شخصا فقل له بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدني إلى أن أبيع بشرط أن لا أخدع. وبالتالي فمتى يعني شعر يعني هذا الرجل بأنه يعني خدع ولو بشيء يسير، فمن حقه أن يتراجع في هذا البايع. إذن فالخلابة هي الخديعة، الخلابة هي الخديعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشد يعني هذا الرجل إلى أن يبيع ويشتري ويشترط على من يعامله بأن لا يخدعه. وهذا الحديث أورده النووي رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل بأن الخلابة والخديعة يعني مذمومة، وخاصة في البيع والشراء. ثم قال النووي رحمه الله بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. قال رواه أبو داود خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة، أي أفسده وخدعه. أولا هذا الحديث من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأما ما يتعلق بمعنى هذا الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام من خبب زوجة امرئ، أي خدع يعني هذين الزوجين وأفسد العلاقة التي بينهما. ويكون هذا كما قال الشراح أن يأتي رجل إلى امرأة متزوجة فيحثها على أن تطلق ذلك الزوج، كما يقول احنا بالعامية يعمر لها راسها، يعني حتى تطلق زوجها ثم قد يتزوجها هو. هذا الفعل محرم، وهو نوع من أنواع الغش والخداع. قال عليه الصلاة والسلام من خبب زوجة امرئ أو مملوكه، يعني قد يكون الرجل له عبد له مملوك، فيأتي شخص ف يعني يحث ذلك المملوك على الإباق مثلا، يقول هرب مثلا من سيدك وأنا بعد ذلك يعني سآويك إلى غير ذلك، فهذا أيضا يعني يشمله هذا الحديث. قال من خبب زوجة امرئ أو مملوكه، قال فليس منا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يفعل ذلك، تبرأ ممن يفعل ذلك، ممن يفسد يعني زوجة على زوجها أو يفسد عبدا ومملوكا على سيده. فكل هذا يعني داخل في الغش وداخل في الخداع، والنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن يفعل ذلك. إذن فهذا هو مجمل ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.